إن في آياتنا ما هو أعجب، إن في آياتنا ما هو أعظم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. أم حسبت يا محمد عليه الصلاة والسلام وكل من قرأ القرآن بعده أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أصحاب الكهف مجموعة من الشباب اعتزلوا دين قومهم الباطل ولجأوا إلى الكهف هاربين بدينهم، وهم يسألون الله عز وجل أن يهيئ لهم من أمرهم رشدا. أصحاب الكهف والرقيم، قال العلماء أو بعض العلماء أصحاب الكهف هم أصحاب الرقيم، والرقيم اسم الوادي الذي كان فيه الجبل الذي كان فيه الكهف، وقال آخرون بل الرقيم اسم الجبل الذي كان فيه الكهف، وقال قصتهم وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين دخلوا إلى النار فوقعت صخرة فسدت عليهم باب النار، فتوسل كل واحد منهم إلى الله بعمل صالح فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. وإلى هذا القول مال الإمام البخاري رحمه الله أن أصحاب الكهف ليسوا هم أصحاب الرقيم، وأصحاب الرقيم هم محتاج إلى الله عز وجل. فمن لم يسأل الله فكأنه قد استغنى عن رب العالمين، والذي يستغني عن الله ضال أو مخذول أو مخذول. ولذلك من لم يسأل الله يغضب عليه. يقول الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. استغنى الدعاء هو العبادة. بعض الناس يحصل العبادات في الصلاة والصيام والزكاة والحج جريمة كبرى ومنكر عظيم يرتكب له المسلمون إذا قلنا لهم: لقد صلى فلان لفلان، لقد صام فلان لفلان، ومن دعا الى الله فكانما صلى لغير الله وحج لغير الله وزكى لغير الله. عباده عباده لا تصرف الا لرب العالمين. لو علم المسلمون هذا المعنى لما ضل الملايين على مر العصور في دعاء غير الله، في دعاء غير الله. المؤمنون لا يقولون الا يا الله، ولا كلاهما أخذ بأعلى الأسباب. الدعاء أهلك الله به أقواما ونجى به آخرين. الدعاء أغرق الله به فرعون وجنده. الدعاء نجى الله به موسى ومن معه. الدعاء عبادة، والدعاء منجاة، والدعاء سلاح من أسلحة المؤمن. أحسبت نحن نقص عليك نبأهم بالحق. قصة انشقاق البحر لموسى عليه السلام شيوعيا ينكر هذا الرد. التقيت به وتكلمت معه. ينكر يقول ايه انشقاق بحر ايه؟ الموضوع ان البحر كان ضخم، كان اليابسه عاليه يعني فعدوا عليه. امال فرعون راح فين؟ كان عادي وراه طبعا العمليه كده سهله. موسى عليه السلام ومن معه عنده، طب إنهم فدية كانوا شبابا. والعلماء يقولون إن الشباب دائما أقبل للحق من الشيوخ من الكبار. الرجل الذي يشيء الذي يصير كبيرا هيما على دين الباطل أو على المذهب الفاسد هذا قل ما يعود إلى الحق، وإن هل بالك الأمر الواقع والثقة على الإنسان. ولذلك الذي قتل 99 نفسا وأكملهم 100 ثم نصلي له نصوم له طالما ما فيش حد تاني يا الله فنوحد الله عز وجل بكل عبادات نتقرب بها الى الله عز وجل ولا نصرف العباده ابدا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصالح من الصالحين ولا لمقبول من المقبولين تطردهم ذات الشمال. تطردهم قال بعض المفسرين تطردهم، وقال الآخرون تنال منهم. انت عارف الشمس وقت الغروب بتبقى ناعمة قوي، بتبقى خفيفة خفيفة، ولا تشعر بحرارتها، لا تكون محرقة، لا تشعر بضررها. تنال منهم في هذا الوقت. يقول العلماء لو تسلطت الشمس عليهم وقت شدتها لأحرقت أبدانهم وملابسهم. لأن الشمس احنا خدنا في المدارس إن الشمس إيه؟ من عوامل التعليم، من عوامل التعليم. شوف كده حيوان ميت ملقى هنا أو مات وتابعه عدة أيام، كيف يتحلل إلى أن يصير جلد ناشف. الشمس محرقة محرقة، فالله لم يقدر أن تتسلط الشمس عليهم، وإنما تصيب الكهف فقط يمينا ويسارا لتغير من هوائه، والله جعلهم في فجوة منه لا تتسلط الشمس عليهم تسلطا مباشرا. هذه الرحمة الأولى. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم بات اليمين. عشان كده الواحد لو كان مع الله زي يقول لك إيه دي العربية بيقولوا كده، يعني توكل على الله وسيب ربنا يدبرك. تدبير الله لك أفضل من تدبيرك لنفسك، تدبير الله لك أفضل من تدبيرك لنفسك، بس بشرط إن إحنا نخلي علاقتنا مع الله علاقة طيبة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وفي الرخاء سبحانه وتعالى. وترى الشمس إذا طلعت بناس نايمة لا تملك لنفسها كان من الممكن أن يتسلط عليهم سبع من السباع، كلب من الكلاب، ذئب من الذئاب، فينهشهم وهم نائمون لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا. فمن الذي حماهم؟ الله. ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم الفضل. وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. طبعا طبعا عشان كده احنا دايما بنقول ايه؟ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن من يهدي من بعد الله فلن تجد له وليا مرشدا. خذ التانيه وتحسن نايمين عينيهم مفتوحة. يقول العلماء ترك الله أعينهم مفتوحة للهواء، لأن العين المغلقة هذه الفترة الطويلة تجعل البلى يتسلل إليها، تبلأ عندما تغلق هذه السنين الطويلة. ترك الله أعينهم مفتوحة تحسبهم أيقاظا وهم الآية دي نعرف معناها قوي. اللي كان عيان وما بيتحركش مش عارف يتحرك، عنده شيء في العمود الفقري، عنده كذا، وأهله كانوا بيحركوه، أو عنده مريض يحتاج إلى أن يحرك لأنه لو يقلب لأنه لا يستطيع أن يتقلب بنفسه. لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض. احنا عندنا في الطب مرض اسمه ايه؟ قرح الفراش. قرح الفراش دي مؤلمة رهيبة وأحيانا بتكون مميتة. سببها أن المريض ينام على وضع واحد ولا يقلب، ولا يقلب. فمن الذي قلبهم من هذه السنين؟ الله. إن الكلب أصابته بركة أصحابه. إن الكلب عشان كده أخي وصاحب بيصيبني من صباحهم ومصاحبة أهل الفساد شر مستطير. وكم هلك أناس كانوا على خير لمصاحبتهم أهل الفساد. عشان كده ربنا بيقول إيه؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار. طيب الكلب قال تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. الله الكلب نام على هيئه الحارس. انت عارف الكلب بيمد ايده قدامه ويقعد على هيئه معينه كده منتبه يعني. الكلب نايم والكلب نايم وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولهويت منهم رعبا. الله عز وجل أعلم بحالهم. طيب ربهم يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والظاهر أن الذين قالوا هذا لم يقولوه لأنهم كانوا من أهل الحق، ولكنهم كانوا من أهل الغلبة والسلطان، ولكن هل كانوا محمودون أم لا في نظر؟ هل يحكمون على هذا القول؟ لا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما فعلوا. فلا يجوز لأحد أن يقول كان شرعا لهم، لأنه لو كان شرعا لهم لما لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. السجود للتحية كان في والتكريم كان في شريعة من؟ شريعة يوسف عليه السلام، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. تمام؟ السجود لا يجوز للتحية ولا للعبادة، طبعا متفق على العبادة، ولا يجوز للتحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لماذا وعليها بالحق؟ يبقى السجود في شريعة إن شاء الله. قل إن شاء الله. وحيولا نسافر قطر القلب. ولما نرجع هجيلك بالليل. كل واحدة كبيرة تانية إن شاء الله. نسافر بكرة إن شاء الله. لما نرجع إن شاء الله. هجيلك إن شاء الله. أنت منهم أحد ممكن حاجات كتيرة تحصل. في حاجات كتيرة جدا ممكن تمنع. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. وكل عسائي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ونختم بقول الله عز وجل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. كل الله أعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. ما له من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. يبقى مدة نعم كان قد إيه؟ 309. طب ربنا ليه سبحانه وتعالى قال 300 سنين اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك.